طيب يقول ما كفارة اليمين الغموس؟ اليمين الغموس ليس لها كفارة، واليمين الغموس سميت غموسا قال أهل العلم لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، ولذلك سميت يمينا غموسا تغمس صاحبها في النار. واليمين الغموس ليست لها كفارة، وهي من كبائر الذنوب بل هي من الموبقات، وكفارتها التوبة، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الكفارة ما تلحق معها، ما تنفع معها الكفارة، وإنما تكون الكفارة في يمين القسم، طيب على أمر مستقبل، هذه اللي تكون فيها الكفارة، أن يقسم بالله على أمر مستقبل. لذلك حتى اليمين الشركية ليس فيها كفارة، كمن يحلف بذمته أو يحلف بوالديه أو يحلف برأس أمه أو يحلف بدفنة أبيه أو يحلف بشرفه أو بالنبي أو غيره، هذه ما فيها كفارة. لماذا؟ لأنها شرك، وإنما كفارتها التوبة. الكفارة فقط في اليمين المنعقدة على أمر مستقبل، هذه اللي فيها كفارة، اليمين المنعقدة على أمر مستقبل هي التي تكون فيها الكفارة، أما غير ذلك فليس فيها كفارة.